ولذلك كان ينظر إليها الفضل ابن عباس رضي الله عنه. فلو كان كشف الوجه محرما لكان هذا الوقت هو أحسن وقت بل أوجب وقت يقتضي أن الرسول عليه السلام يأمر هذه المرأة أن تستر وجهها، ذلك لأن الشيطان كاد أن يدخل بينها وبين الفضل ابن عباس من وجه جميل. مع ذلك أقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على كشفها لوجهها وانصرف إلى الفضل يأمره، بل يصرف هو بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وجه الفضل إلى اليد الأخرى إلى الجهة الأخرى. إذا قيل للنساء أغضبن من أبصاركم عن ماذا؟ عن عورة كبيرة موجودة في الرجل؟ طبعا لا، وإنما عن النظر إلى الرجل ولو في وجهه وجه بصري، لأن الوجه ليس بعورة، لكن مع ذلك المرأة تؤمر بأن تغض النظر عن وجه الرجل. فذلك بالمقابل أمر الرجال بأن يغضوا أبصارهم عن وجوه النساء، ذلك أن وجوه النساء تبقى مكشوفة بمن شاءت وليست بعورة. فهذه الآية في الحقيقة وحدها كافية لبيان أن وجه المرأة ليس بعورة، وإذا لم يكن هناك باعث أو داعي بأن يؤمر الرجال بغض الأبصار عن النساء ما دامت النساء يخرجن كما لو كنا في بيوتهن لا يرى منهن أي شيء بل وجه ولا تفكير. هذا ما يمكن أن يذكر الآن في هذه الصورة العاجلة جوابا عن المسألة السابقة. فقط البعض من كلامه حاولنا أن نتكلم نحن ما أردنا أن نخوض في الموضوع بتفصيل، كان السؤال هل تخوض المرأة عورة أو لا، ويترتب عليه هل يجوز لها أن تركب الدابة وأن تركب السيارة ولا لا. فقلنا نحن ما يدل عليه الشرع، أما بحث هذه المسألة بالتفصيل اصبر يا أخي، تفصيل هذا أمر نسبي، أنا بقول تفصيلا بقول ما تفصيل، فما هو الحد؟ أنا بقول الآن أن ذكرت بعض الأدلة الصريحة في أن وجه المرأة ليس بعورة، ولا نعلم أن هناك ناسا يحتجون بأشياء أخرى، ولو أننا أردنا أن نذكرها معنى ذلك حنألف كتاب المدين، وأنا مألف كتاب من أكثر من 10 سنوات عنوانه حجاب المرأة المسلمة الكتاب والسنة. فأي شيء يخطر في بال أحدكم يسأل عنه تجد الجواب هناك، لو في فرصة ويسمح منظم الحلقة هذه بأن أجيب أنا مستعد إلى والرأس. هذا السيارة بالنسبة للمرأة أشهر،